الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويبقى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عندما تقرأوا حروفا ثلاثة في لغتنا العربية التي نزل القرآن بها وتلمح العين واللام والميم، تدلك هذه الكلمة على قضية العلم. قضية العلم في كتاب الله عز وجل وردت بها 60 و800 آية، 860 آية تتكلم عن قضية العلم، علم وعالم وعليم وعلام. والناس يقولون عن فلان إنه علامة، تستخدم الدول أيضا في قديم الزمن الراية عندما كانت تنتصر دولة على دولة أو يزحف جيش نحو جيش، يحمل إنسان هناك يسمى حامل الراية أو حامل العلم، يعني يجعل رمزا للبلاد والجيوش والأوطان. وتعارف الناس في البلاد أن كل بلد له رمز، له علم يعني يقدر، ولأنه رمز لهذه البلد. فإذا حدثت كارثة للبلد بوفاة وجيه معين أو حاكم معين ينكس العلم، أو هزيمة معينة، وإذا حدث نصر ترفع الأعلام. حتى القرآن شبه البواخر التي تمخر عباب البحر في البحر كالأعلام، يعني واضحة المعالم. لكن حياة الإنسان تحتاج إلى راية وعلم يرفعه الإنسان حتى يستبين الطريق. طبعا أنتم أهل فضل وعلم، تعرفون أن العلم شيء والمعرفة شيء آخر. فالعلم يوصف به رب العباد عز وجل لأنه لا يحتاج إلى تجارب، العلم لا يحتاج إلى تجارب، لكن المعرفة تحتاج إلى تجارب. العلم يسبق الإنسان بما عنده، أو يسبق قضية العلم تسبقه معلومات، أما المعرفة لا تسبقها معلومات. ولذلك كان إلى 50 القرن الماضي كان بعض وزارات التي تهتم بشؤون المدارس والجامعات تسمى عندنا بوزارة المعارف، وكان حقيقة هذه كلمة صادقة، لأن المعرفة هي صفة الإنسان، أما العلم هي صفة الله عز وجل. فلما حولت وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم، لا حصلنا لا على تربية ولا على تعليم ولا على معارف. سبحان الله، المعرفة شيء والعلم شيء آخر. لكن أريد أن أطرح سؤالا من هذا المنحى، طالما أنا أريد أن أغرس راية أو علما معلما لحياتي، ما الذي جعلنا يعني ليس التوفيق حليف لنا؟ لماذا لا يحالفنا التوفيق؟ مع ان في كتاب وسنة، في علماء ربانيين، وفي ما شاء الله فضائيات، وسبحان الله، وأنت إلى زمن قريب قبل هذا الانفجار المعرفي في قضية الشبكة العنكبوتية كانت تصلك وتصلني رسالات عن طريق البريد، وكان من ضمنها نوع اسمه خطاب بعلم الوصول. يعني ايه خطاب بعلم الوصول؟ يعني يأتي ساعة البريد إلى بيتك وتوقع على مستند أنك تسلمت هذا الخطاب، وكان الناس تخاف من هذا الخطاب لأنه لو أرسله رجل لزوجته في بيت أهلها فهذا علم بوصول الطلاق والعياذ بالله. هذه كانت نوع من الرسالات، أو علم وصول بأن تأتي مصلحة الضرائب أو مصالح معينة للحجز على البيت أو المؤسسة أو المصنع. فكانت الناس تخاف من الخطاب الذي تحت عنوان علم الوصول لأنه ثابت أنه قد وصلك. أحيانا أنت اليوم في عالم التقنية الحديثة تعاتب صديقا لك، تقول له يا فلان أنا أرسلت لك على محمولك رسالة، لما لم ترد علي؟ تقول له حقيقة ما وصلتني، احتمال أخطأ في الرقم عندما يرسلها، طلب رقما آخر بدلا من أن أطلب اسمك طلب الاسم الذي يلي، يعني المهم ما وصل. فتقول له ما وصلتني الرسالة. أنا أريد اليوم أن أرسل لي أولا ثم لكم رسالة لم يحملها البريد ولم يحملها ساعة البريد ولم تصل عن طريق يعني موصل. أنتم في نعلم في المدارس والجامعات في درجات للنجاح، نقول هذا راسب والعياذ بالله، هذا حصل على درجة مقبول، هذا حصل على درجة جيد ثم جيد جدا ثم امتياز. كان يقسمه، كنا نقسم في الجامعات هذه المقبول من 50% إلى 65%، الجيد من 65% إلى 75%، الجيد جدا من 75% إلى 85%، ثم من 85% إلى أعلى فهذا امتياز، ثم إذا تكرر منه الامتياز على مدى السنوات الدراسة يكون امتياز ويعطى مرتبة الشرف الأولى أو الثانية. هذه درجات. لو أنت أسقطت هذا على درجات أعمالك في رسالة وصلتك، ملك الحسنات وملك السيئات، يعني نتخيل قرر أن يرسل إلينا ولكل واحد منا رسالة، أو يطلع الملك موجز زي موجز المنهج موجزا للكتاب والدفتر الذي في يده، وملك السيئات أشك أنه يستطيع أن يوجز الدفتر الذي في يده لأنه رهيب. تخيل أنت وصلتك رسالة من صفحتين، صفحة من ملك الحسنات وصفحة من ملك السيئات، ففوجئت أو فوجئت أنا، هذه حقيقة، أن سيئاتي أكثر من حسناتي. إذن لابد من توقف. الولد عندما يرسب أو يحصل على درجة معينة ولكن رسب في مادة الكيمياء، رسب في مادة اللغة العربية، رسب في كذا، يأتي الأب ينظر ما هي المسألة، يدردش مع الأم مع الولد نفسه أو البنت، يأتي بمدرس خصوصي أو يرى أن الولد غير مؤهل لهذه الدراسة إلى آخره. فلا بد من أن يلحق الولد حتى ينجح من صف إلى صف، ونحن لا نبحث كيف ننجح من دنيا إلى آخرة، لأن الموضوع هين عند كثير من الناس. فعندما تصلنا هذه الرسالة التي ما وصلت بعد، أو يعني اليوم نبدأ إن شاء الله في إيقاظ الهمم في إيصالها، غلق علينا باب التوفيق من أبواب عدة. في أسباب، لأن الولد رسب، أولا لا يواظب على المحاضرات أو الدروس، يتغيب كثيرا من المدرسة، سبحان الله العظيم، إذا عاد من البيت لا يراجع، إذا شرح المعلم شرحه هو لا ينصت، ثم بعد ذلك عنده رهبة من الامتحان، ففي مؤهل في موجز القضية في الآخر حصل على هذا. فيبدأ الأب والأم وعالم النفس والطبيب النفسي والعم والخال والأخ الأكبر والأخت الكبرى في دراسة المشكلة، لأن كارثة حدثت في البيت أن رسب الولد في الثانوية العامة أو في البكالوريا أو في الجامعة أو في أي صف من الصفوف. طيب بالله عليكم بهذا بهذه الصورة التي أزيدها توضيحا، لأنها موجودة في كل بيت، يعني أنا رجل واقعي أعيش بين الناس الكبير والصغير والمستقيم وغير المستقيم، وندعو الله أن يخرجنا من الدنيا مسلمين. السؤال الذي أطرحه اليوم عليكم في دقائق، ما هي أسباب عدم توفيقنا في صياغة ديننا وصبغ حياتنا به؟ الدين واضح بالله عليك، القرآن الذي تلاه عمر وصار رمزا للعدل، وتلاه عثمان وصار رمزا للحياء، وتلاه علي وصار رمزا للعلم، وتلاه الصديق وصار رمزا للأمة كلها، لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر. قرأه أو تلاه بلال فرآه الرسول في الرؤيا مرات يسبقه إلى الجنة. قرأه جعفر رضي الله فطار لما قطعت ذراعيه وهو يحمل الراية والعلم في المعركة في مؤتة، سبحان الله خلق الله له جناحين يطير بهما في الجنة. كتاب الله هذا من أول الحمد الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، بالله عليك النسخة التي في يدك أليست هي النسخة التي قرأها ابن الخطاب وقرأها رضي الله عنه عمار وقرأها أبو جعفر الطيار وقرأها هؤلاء نفس النسخة؟ اكتشفت في مكتبة الفاتيكان في 22,000 مخطوطة للأناجيل، كل إنجيل يختلف عن الآخر، يعني الذي قرأ المخطوطة رقم 1 واتبعها غير اللي قرأ المخطوطة رقم 10 غير اللي قرأ المخطوطة رقم 1000. لكن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن قيم الجوزية والعز بن عبد السلام وصلاح الدين الأيوبي وقطز والظهر ببرس إلى آخره، سبحان الله العظيم، وعمر بن المختار وابن باديس وهؤلاء المصلحون كلهم قرأوا نفس النسخة التي بين أيدينا. في شك عند أحد منكم فأنها نفس النسخة؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هي العلة الحقيقية في أنهم وفقوا ونحن لم نوفق؟ هل كان عندهم الأسبوع 52 يوما والأسبوع عندنا 7 أيام؟ هل كانت السنة الهجرية عندهم 590 يوما وعندنا 360 يوما؟ هل كان الشهر عندنا يعني عندهم عبارة عن 11 شهرا والشهر عندنا 29 أو 30 يوما قمريا؟ سبحان الله، السنة عندهم كالسنة عندنا، والأسبوع عندهم كالأسبوع عندنا، والكتاب الذي بين أيديهم وقرأوه هو نفس الكتاب، سبحان الله. إذن في علة، الأعرابي جاء من اليمن من تخوم اليمن وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد دخول الإسلام فنطق بالشهادتين هنيئا له، فقال علمني الإسلام يا رسول الله. الرسول يدرب أصحابه، وهذه قولة التي أقولها دائما، أتمنى وأقول ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، خلوا بيني وبين الناس. المهم قال يا أبا ذر علم أخاك الإسلام. أبو ذر أخذ الأعرابي لسه داخل الإسلام جديد، بالله عليك أنت لما تجد أخ أعجمي جاء إلى بلادنا وأردت أن تعلمه الإسلام أنت لا تدري، تسأل الشيخ عمر وغيره كيف أبدأ معه، وعندي خادمة في البيت ديانتها كذا وتسأل عن الإسلام بما أبدأ لها، عندي سائق في البيت وهكذا. لكن أبا ذر قرأ القرآن وتلاه، في فرق بين التلاوة. هل قال ربنا على لسان الخليل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم؟ هنا الشاهد الآتي: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ماذا تريد من دعائك يا أيها الخليل الجميل؟ قال: يتلو عليهم آياتك. هل قال الخليل: يا رب ابعث فيهم رسولا منهم يقرأ عليهم آياتك؟ ماذا قال؟ يتلو. في فرق بين التلاوة والقراءة. القراءة أن تقرأ، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذه قراءة. التلاوة للاتباع، قراءة مع اتباع. أنت تقول في سباق الضاحية واختراق الضاحية وعشرة ألاف متر وأربعمائة تتابع، إخواننا في الدورات الأولمبية يقولون هذه ألف متر وهذه سرعة كذا وكذا، سبحان الله، والقاطرة البشرية والقاطرة غير البشرية. تقول الأول فلان عمل المائة متر في تسع ثواني وكذا، والتالي فلان. يعني ايه التالي؟ التابع له. إذن التلاوة هي اتباع الآيات. فانتحى أبو ذر ليتلو على هذا الأعرابي الداخل حديثا للإسلام سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ينظر أبو ذر في عيني الأعرابي، أعرابي قح. الأعرابي معروف أن عينيه جامدتان كأحوالكم من البكاء، من قلة البكاء. فرأى أبو ذر دموع الرجل تتحدر من عينيه. رجل يعني يريد أن يتلو، هو سمع ولكن دخل على مرحلة التلاوة مرة واحدة. فسأل أبا ذر سؤالا واحدا: يا أبا ذر، هل يزن ربنا بمثقال الذرة؟ يعني إن عملت خير قدر ذرة ربنا يضعها في الميزان، وإن عملت شر قدر ذرة يضعها في الميزان؟ أجابه بالإجابة: نعم. قال: كفاني تعليما. وعاد إلى قبيلتي ليصير صحابيا مبلغا عن الله عز وجل. فين الخلل؟ يعني كثير منا ومن أبنائنا وبناتنا ونسائنا حفظه، حفظ القرآن، وده شيء طيب، شيء عجيب، شيء عظيم. ولكن الأهم ما سلكه عمر. عمر كان من الذكاء بمكان أن يحفظ ما لا نحفظ، لأن قلبه حافظ. ولكنه أتم البقرة في ثمان سنوات، حفظ البقرة في ثمان سنين. ليه يا ابن الخطاب؟ يحفظ الآية وبعدين يطبقها عمليا، فإن أتم تطبيقها حفظ التي تليها ثم التي تليها، فأتم حفظه بعد ثمان سنوات، ثم ذبح بقرة شكرا لله عز وجل أن حفظ البقرة، ثم حفظ كتاب الله بعد ذلك في شهور عدة، سبحان الله. إذن عمر تلا كتاب الله، وقال: ويتلون كتاب الله، يتلونه حق تلاوته مش قراءته. تعال إلى أضع يدي ويدك على باب الخلل. فيه أبواب نحن وقفنا أمامها خطأ في فهمنا لدين الله. أنا الآن قلت في البداية نحن نريد أن نضع عالما أو راية لبداية مرحلة جديدة في حياتنا كأفراد ثم في حياة الأمم. أول شيء أننا انشغلنا بالنعمة عن المنعم. يعني بالله عليك، نعمة الأمن التي نحيا فيها هنا ألا تستدعي أن تشكر رب العباد عليها؟ الآن الساعة الثانية عشرة ظهرا والنصف، أليس هناك في بلادنا الإسلامية والعربية وفي بقاع الأرض من يخشون على أن يخرج الزوج إلى المسجد وصلاة الجمعة، أو الابن أو البنت أو المرأة، والمرأة في البيت الأم تضع يدها على قلبها والزوجة تضع يدها على صدرها ألا يعود زوجها أو أن يقتل ابنها في الطريق برصاصة طائشة أو بقنبلة لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. بالله عليه، هل بعد كل صلاة شكرت الله على نعمة الأمن؟ هل من الله على قريش وقال أنا أرسلت إليكم محمدا؟ قال الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذه نعمة. إذا أنا أنشغل بالنعمة عن المنعم. عندي نعمة المال، انشغالي بها أنساني أن أشكر الله وأخرج غير الزكاة غير الصدقة في مساحة ثالثة ننساها. الآن يصدق فينا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي زمان على أمتي من لم يتعامل بالربا أصابه غباره. يعني إن لم نكن قد ردمنا بغبار الربا بل عن أنه حرام أو إن نحن انغمسنا فيه نريد أن نؤول ونلوي ذراع النصوص يعني سبحان الله في أن نحلل ما حرم الله أو نحل ما حرم الله أو نحرم ما أحل الله. إذن في مساحة ثالثة نحن نغفل عنها. بعد أن أخرج من المال الزكاة هذا فرض، ثم الصدقة هذه تطوع، يستظل العبد بظل صدقته يوم القيامة تصدق ولو بشق تمر، ثم إخراج جزء من المال حددته أنت اسمه تطهير المال مما علق به من حرام، زي تطهير الثوب اللي عزكم الله النجس أو وقعت عليه نجاسة أو اتساخ يجب أن أغسله. فإذا عندما أنشغل بالنعمة عن المنعم، رزقني الله بالولد والبنت هذه نعمة، أنشغل بتعليمهما وتزويجهم، ثم لكن هل شغلت بأن أحمل نفسي أن يكونوا جنودا مدافعين عن دين الله عز وجل، منافحين عن دينه، قدوة حسنة للأولاد في المدرسة بحيث الصف الدراسي كله إذا علم عن أخلاق ولدي يقول وددت أن يكون ولدي كولد فلان، تقول الأم وددت أن تكون ابنتي كابنتي فلان. لماذا؟ لأنك من شغلت بنعمة الولد عن توجيهه الوجهة السليمة والبنت عن توجيهها الوجهة السليمة. لما البنت ترى أمها عارية متكشفة غير محجبة، وأنا أطرح سؤالا بسيطا، هل يا ترى الغير محجبات عندما تأتي إلى الصلاة فيها شيء عجيب جدا تلبس الحجاب حتى في العمل معها شيء في داخل حقيبتها تخرج أو في القمطر في الدرج عندها في المكتب تخرجه وتلبسه وتخرج لتصلي، فإذا صلت نزعت الحجاب، هل يا ترى سوف تكتب في وصيتها عندما أموت إياكم أن تغطوني لأنني أكره هذا الغطاء كرهته في الدنيا فلما تذهبوا بي إلى عالم البرزخ إلا عارية؟ والله لو صنعت هذا بما يصفها الناس، بالعقل أم بغير العقل؟ لا أريد أن أقول الكلمة الأخرى، عاقلة أم غير عاقلة؟ وبما أنها لن تكتب هذا فلماذا تطلع هذا؟ يعني نبئوني بعلم، يعني أعطوني إجابة. سبحان الله، انشغالنا بالنعمة عن المنعم هذه مصيبة، أو أعطى النعمة وأنسى شكرها هذا باب يسد على الناس من عدم التوفيق. ثم تعلم الناس العلم وترك العمل، يتعلم العلم ليجادل به الناس، يا سبحان الله الناس من باب الود على هذا المحمول كل صباح جمعة مثلا يرسل رسالة لأخيه أو أخته أو أقاربه أو أصحابه جمعة مباركة يدعو له بالخير. يأتي أناس غلاظ القلوب قساه ما عرف اللين طريقا إلى قلوبهم، هذه بدع، هذه ما وردت، الرسول ما صنع هذا، عمر ما صنع هذا، أبو حنيفة يا عمي أبو حنيفة لم يكن عنده محمول أساسا، دي نقطة. والنقطة الثانية سبحان الله، يعني رحمة الله على شيخنا الغزالي نصلي وبعدين شاب من إياهم هؤلاء يصلي على يسار، فالشيخ فرح بالولد شاب في السادسة عشرة السابعة عشرة ويصلي وشعره كله أسود ولم تنبت له لحية بعد، فربت الشيخ بحنوب الأب على كتف الولد يقول له يا ولدي حرما يعني أدعو الله أن نصلي أنا وأنت في الحرم، هذه معناها العام. يقول هذه ما وردت. قال وقلة أدبك هي التي وردت؟ لا إله إلا الله، يعني قلة الذوق اللي عندك هي اللي وردت. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبد منا لا إله إلا الله، يعني لا داعي لأن نوقف الخير عن الناس. خلي الناس يعني أعطي الشيء مرونة، خذ الأمر على المحمل الطيب. هتبدع هذا وتفسق هذا، هو أنت بطاقات التبديع والتفسيخ ألا تنتهي طباعتها عندك؟ وانت عندك مطبعة بتخرج، مطبعة الأميرية تخرج كل يوم ملايين توزعها على الناس. في طريقي إلى جلسة مهمة بالأمس على الطريق قبل أبو ظبي، توقفت لصلاة المغرب مع عالم جليل، كنا في الطريق. بعد ما خلصنا الصلاة، شاب في بداية العشرينات، يا شيخ نعم، ما رأيك في قول أبي نواس كذا وكذا؟ الخطبة طبعا وقتها ضيق، وأتى بأبيات من أسوأ أبيات أبي نواس. وما رأيك في قول نزار قباني كذا وكذا؟ وجاء بأسوأ أبيات. هذان الاثنان يا شيخ في الجنة ولا في النار؟ قال الله يا ابني الدفتر تركته في دبي، دفتر الجنة. يا ابني يا حبيبي لا إله، يعني انت ذباب؟ ابو نواس ده مات من كم سنة، ونزار الله يرحم الجميع مات. يا ابني يا حبيبي انت صليت المغرب وانا صليت مع الشيخ العشاء عشان على سفر. يا ابني قوم صلي ركعتين ينفعوك، واستغفر الله من ان تنظر الى الناس باحتقار. هذه التركيبة لما تكبر ويصبح مدير او وزير يا رحمة للعباد، والله ده لا يرى الا الشر. لا هو في اعصابه واوردته نزعة وجينات قصاب جزار يعني، وكل الناس شياه، هو لا يرى الا الذبح. فده لما يكون من صغره بهذا المنطق. سبحان الله، سئل شيخنا يا شيخ ما حكم تارك الصلاة؟ ويريد ان يسمع عن مداخل في 60 بمتر. قال له حكمه ان تصادقه حتى تأخذ بيده الى المسجد، ده حكمه اذا كنت عايز الدين. فاغلق باب التوفيق باننا اردنا العلم ولم نعمل به. ثم الباب الثالث، الدنيا للأسف مولية عنا ونحن ممسكون بها، والآخرة مقبلة علينا ونحن معرضون عنها. عندئذ يغلق باب التوفيق. نسأل الله سبحانه أن يفتح لنا باب التوفيق نحو السماء، وأن يرزقنا وإياكم علما وعملا، وشكرا على عطاياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في مؤسسات عالمية ومعاهد استبيان الرأي أحيانا تنشر على شبكة العنكبوتية أو ترسل أعضائها لمقابلة الأسر أو العائلات أو الأفراد، رأيكم في كذا ورأيكم في كذا، وتملأ أنت الفراغات. لو أن هذا الاستبيان وصلني من ملك الحسنات الذي يحب حسناتي، ومن ملك السيئات الذي يبغض سيئاتي، وقال املأ هذه الفراغات، املأ هذه الفراغات، بالله عليك أليس العام الهجري الجديد 1436 أليس معلما جديدا من معالم حياتك؟ معلم جديد. توقف أنت وانظر كم حجم الدين عندك، بالله عليك أما رأيت جدتك وجدك رحمة الله على الجميع عندما كانت تجلس على أريكتها أو على الأرض كثيرة التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لن يعرفنا يوم القيامة إلا بشيئين، بالوضوء وكثرة الصلاة والسلام عليه. الله عز وجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر والصلاة عليه ليست كلمات تقال باللسان، لا، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لمنهجه، اتباع للمنهج سبحان الله. واتباع المنهج اتباع الجانب السلوكي والخلقي، كما قلت من قبل، الرسول الإنسان، الرسول الإنسان ثم العابد. نعم هو أول العابدين، لكن هو أستاذ الإنسانية كلها صلى الله عليه وسلم. كان إنسانا في أبوته، وإنسانا في زوجيته، وإنسانا في قيادته، وإنسانا في آرائه، وإنسانا في علمه، وإنسانا في تعلمه، وإنسانا في كل حركة من حركات الحياة. فلماذا لا تعود إلينا إنسانيتنا مرة أخرى فيملأ الاستبيان بشيء طيب؟ أحبتي في الله، أردت أن أرسل إلى نفسي أولا ثم إليكم أن يستفيق الإنسان. ربما تأتي جمعة أخرى لا نكون فيها لا مذكرين ولا مذكرين، لا متحدثين ولا متحدث إليه، لكن يأخذ الإنسان معالم في الحياة ويتوقف ويبدأ بداية جديدة ويقول: كيف أخدم دين الله؟ كيف أضع نقاطا فوق الحروف؟ كيف أعمل منهجا لحياتي؟ انظر في من حولك، هل زوجتك راضية عنك؟ هل أبناؤك إذا كانوا يعني صادقين وسمعت آراءهم الحقيقية، هل هم في حالة من الرضا عنك وعن عصبيتك وعن إمساك يدك أو عن إسرافك أو عن انشغالك عنهم؟ هل هم في حالة من الرضا؟ سبحان الله. هل زملاؤك في العمل، هل أقاربك، هل سبحان الله العظيم، هل كل هؤلاء؟ وهؤلاء هم الناس. هل رب العباد عز وجل راض عنا؟ اللهم ارض عنا يا رب. سبحان الله، يعني لو زارنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هل يرضى عما نصنع؟ هل يرضى عما نفعل؟ هل يعجب هؤلاء الضلال الذين يريدون ان يضلوا الناس بعلم وبغير علم، دعاة على ابواب جهنم؟ الله يرضى عن حذيفة، حذيفة رضي الله عنه كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الصحابة يسألون الرسول عن الخير وكنت أسأله أنا عن الشر، فقلت له: يا رسول الله، ما خفت أن أقع فيه، نحن في خير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخن، يعني خير مش نقي 100%. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. ناس يتكلمون بالعلم وينكر هذا وينكر ذاك ويقول لك أنت مالكش دعوة بالمسألة الجنة والنار وهز الثوابت. ثم قال لحذيفة: هذه يا حذيفة النبوة، تكون ما شاء الله لها أن تكون، ثم ينزعها الله متى شاء أن ينزعها. تنتهي عصر النبوة، ينتهي، ثم تأتي خلافة راشدة 30 عاما، تكون ما شاء الله لها أن تكون، ثم ينزعه الله متى ينزعها، يوم أن قتل علي في 17 من رمضان. وهذا المجرم عبد الرحمن بن أبي ملجم قتله وهو ذهب لصلاة الفجر. سبحان الله، كان مر على انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى 29 سنة و6 أشهر، إلى أن حصل مفاوضات بين الحسن كأمير للمؤمنين والمفاوضات مع علي اللي في صنع مع معاوية في صنع السلام، استقرت 6 أشهر. فلما تولى معاوية إمارة المؤمنين كان مر على وفاة الرسول 30 عاما كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعد ذلك ملك عضوض، يعني بالتوارث، ما شاء الله له أن يكون، ثم يأتي حكم جبري، يعني بلي الذراع، تستيقظ الصباح تلاقي واحد قاعد، سبحان الله، حكم جبري، يكون ما شاء الله له أن يكون، ثم تأتي خلافة راشدة على منهاج النبوة. هذا حديث صحيح والبعض يشكك فيه، وأنا أقول هذا حديث صحيح. هذا الذي يحدث كله إرهاصات بأن يخرج جيل صالح متمثل بالكتاب والسنة موفق في عمله، موفق في فهمه، موفق في تلاوته، موفق في أن يقود البشرية التعيسة مرة أخرى إلى بر السلامة. وإنا لمنتظرون. نسأل الله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين فرض اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اضاف من الله خيله. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واستاذنكم الجمعه القادمه باذن الله رب العالمين، والقاكم بعدها ان كنا من اهل الدنيا باذن الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يعني حقيقة ما كانش في دماغي أن نطيل هكذا، لكن اقسموا الخطبة على خطبتين إن شاء الله. إن كنا من أهل الدنيا نصف ساعة هنا، ونصف ساعة إن كنا من أهل الدنيا الجمعة القادمة إن شاء الله. تشموا أنفاسكم وتستريحوا قليلا من هذا الضرب المتواصل من الشيخ. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا، وأن يوقظنا من غفوتنا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقال يعني لا يندم أهل الجنة على شيء إلا على ساعة قد قضوها في غير ذكر الله. اللهم اجعل ساعاتنا كلها مملوءة بذكرك يا رب العالمين. ذكر الله سبحانه هو الشيء الذي يشرح الصدر. أنت عندما تذكر الأمور السياسية وتدخل في نقاش وجدال يضيق صدرك، وعندما تتكلم عن الصحابة والتابعين وكيف كانوا يعيشون وكيف ملأوا الدنيا خيرا وبركة، سبحان الله العظيم يستريح صدرك وينشرح ونفسك تهدأ، وسبحان الله تجد نفسك في خير. ولذلك أقول للإخوة والأخوات، العالم العربي والإسلامي الآن مشغول بجدالات عنيفة. هذا الجدل يقسي القلب. الجدل في الدين نفسه، مش في الدنيا، الجدل في الدين يقسي القلب. ولذلك لما تجد رجلا كأبي بكر لما تولى الخلافة رضوان الله عليه، سوى في الأعطيات بين الناس، يعني جعل مرتبات المسلمين في كل القطاعات واحدة، لم يميز من سبق للإسلام ومن لم يسبق. فعمر يناقشه، عايز يستوضح، يقول له يا خليفة رسول الله، أتعطي من قاتل مع رسول الله كمن قاتل رسول الله؟ عمر يرى أن الأسبقية بالدخول يجب أن يراعى دنيويا، يعني تعطي يعني بلال اللي كان يجرى على حر رمضاء، وعمار اللي قتلت أمه وقتل أبوه ياسر، تعطيهم زيد الأقرع بن حابس اللي أسلم يوم الفتح، ومعاوية بن أبي سفيان اللي أسلموا يوم فتح مكة، تساوي هذا مع ذاك؟ فين الأقدمية؟ انظر إلى أبي بكر يقول يا عمر، نعطيهم عطاء دنيا لا على دخولهم الإسلام سبقا أو غير سبق، احنا بنعطي عشان عطاء الدنيا، أما الأسبقية دي من يحاسبهم عليها؟ تولى عمر. كل شيخ وله طريقة زي ما بيقولوا في العامية، صح؟ فقسم المسلمين درجات، جعل آل البيت رقم واحد، اللي يقول لك مش عارف آل حاجات، يعني لا تشغلوا أنفسكم، يعني سبحان الله. والله أنا أرى أن أبا بكر وعمر وهؤلاء الكبار الذين تقع مسبتهم صباح مساء من عند أقوام. سبحان الله العظيم، أرى أن درجاتهم في الجنة ترتفع ترتفع منذ أن ظهر هؤلاء إلى أن يرث الله الأرض من إيه الخير ده كله. ده احنا يعني ولا نيجي ذرة في نعل أبي بكر ولا عمر، نقول الأمل الوحيد لنا في الآخر مش عملنا ولا علمنا ولا شرحنا للناس ولا أبدا، في غيبة الذين يغتابوننا من مريدين ومحبين ومن شانئين وكارهين، وهو ده اللي ايه ان شاء الله اللي يظل. في ناس متحفزة للعلماء، متحفزة للصالحين، في تحفز سبحان الله، مع ان المدرب لما يحط يضع يعني خطة لمباراة لحد يغتاب ولا غيره، يعني بتعملوا يا اخواننا في الملعب كنا نخوض ونلعب، يا سيدي خوض ولعب براحتك سبحان الله العظيم. فالمهم دي مش القضية، هذه ليست القضية، لكن القضية ان هؤلاء الكبار لهم افكار. فعمر جعل آل البيت رقم واحد، يليهم البدريون اللي حضروا ايه بدر سبحان الله، يليهم من حضر احد، يليهم من حضر الخندق، ثم ثم ثم بهذه الدرجات، واخد بالك؟ فكانت اعطيات بيت المال على سبق الاسلام والدخول في الاسلام. خلاص، هل تستطيع انا انت او انا لقلة عقلنا وضعف ايماننا وبعدنا عن دين الله بعدا كبيرا، عشان بس نكون واضحين، نفضل بين ابي بكر وبين عمر والله ده صح وده غلط وده مضبوط وده مش مضبوط، كمل الواجب ابو بكر يعمل وكمل، هل يحق لنا هذا؟ والله يبقى من سوء الادب، صح ولا لا؟ والله يعني انت تيجي على بيت جدك الله يرحمه، يعني جدي كان لازم يخلي الباب من الناحية دي، طب ما كان يخلي الباب من الناحية دي، ولا تقدر تقول كده على جدك اللي بنى البيت سبحان الله، فما بالك بمن بنوا الاسلام مع رسول الله. وبعض الدراويش يقول لك يا اخي اصل اولياء الله الصالحين دول لهم كرامات والصحابة لم يكن لهم كرامات، تقول والله انت باين عليك مش واخد بالك، اكبر كرامة للصحابة صحبتهم لرسول الله، انت عايز كرامة اكثر من هذا؟ انت مرة بتشوف واحد مذنب زي حالات يقول تخيل انا سلمت على الشيخ شخصيا وقعدت معه نص ساعة ورجيته في المطار وخدت معه صورة وخليت اتكلم عمتي وخلي خالتي وكلم بنت اختي وكلم ابن اخويا سبحان الله، وتفخر بين الناس وتتصور مع مسؤول طلعها في صدر البيت، فتلاقي الضيف مش واخد باله او يعني عامل انه مش واخد باله، تقول له والله البيت ده انا عجبني لان الجدار مرتفع، برضو انت ايه عامل انه مش واخد باله، هو عايز يحط عينك على الايه على الصور، انت برضو عامل ان اه والله بس فعلا البيت مرتفع يا ابن افهم، وعايز يقول لك خلاص يعني معالي بتاع والله، يعني كنا مره كده مع بعض فقال لي ممكن يا فلان تأذن لي بان اخذ صوره معاك، هو اللي قال لك كده، المهم يعني ما عديها وخلاص سبحان الله العظيم. الراجل قال والله انا عايز اسيب الكوفه واتوكل على الله، الله يا رب يحمي الكوفه والبصره وبغداد والعراق والشام ومصر ولبنان واليمن وليبيا وكل بلاد المسلمين يا رب ان شاء الله، ومصر وكل بلاد، نسال الله ان يؤمن المسلمين في ديارهم. فليه يا عم تسيب الكوفه؟ قال والله بصراحه الناس اهل الكوفه دول والجيران بيحسدوني. فالراجل الزائر بص في البيت كده لقى غرفه فيها حصير ممزق، يعني اكل الزمان عليه وشرب، مش عايز اقول لك عمل ايه تاني، المهم اكل وشرب خلاص تمام، وفي قربة ماء متعلقة على مسمار في الحيطة، وراح زوجته تطحن عليه الايه الحب، فاستغرب قال الله قال علامة يحسدوك، يعني انت الجيران يحسدوك على ايه؟ اصل انت ما لغيتش دي هتبات في الشارع في ما بعد كده المخيم في ايه؟ قال طب استنى اصبر بس انا جيراني وانا عارفهم، ان امير الكوفة حفظه الله رفع صوته يعني ارسل الي ليقتلني مع فلان وفلان وفلان، واختار ثلاثة من عدية القوم، انا اقتل مع مين فلان؟ فصاح الجيران يا لكع تقتل مع هؤلاء الاشراف؟ فقال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. سبحان الله، سيدنا حتى على الموتة مش عايزين اموت موتة محترمة، عايزين سيارة تتهزني بغل يرفصني سبحان الله يقع في بئر لا اله الا انت، وعايزين له موتة مش شريفة الحسد حتى على الموت لا اله الا انت. فانا اريد ان اقول ان ان ان ان المسلم كده وهو بيعيد صياغه حياته مره اخرى، وينظر إلى هؤلاء الصحابة لا يجب أبدا أبدا أن نقارن ناس متكاملة. عمر يجادل أبا بكر يقول يا خليفة رسول الله في حروب الردة تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ هم صايم منعوا الزكاة بس يقولوا لا إله إلا الله ويصلون ويحجون ويصومون بس الزكاة. والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. يقول له أكمل يا ابن الخطاب الحديث أنت قلته بس في جملة إيه باقية. قال له إلا بحقها. قال له ما حق لا إله إلا الله؟ فهم عمر وصلت الإيه الرسالة. مش عمر يجادل لا لا برضو كلامه غلط لا إله إلا الله خلاص حقها. قال يا عمر شوف شوف الكلام أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ أجيئك لنصرتي وتجيئني بخذلانك؟ معقول يا أخ ده أنا أقول لأسامة يا أسامة بن زيد استبق لي عمر أستأذنك وأنا الخليفة والحاكم ورئيس الدولة أقول لك خلي عمر معايا أستشيره في أمور المسلمين وأنت توعد معايا تخذلني تقول لي لا تقاتل؟ والله يا عمر لو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن بعثة أسامة ولأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. انتهت حروب الردة وفاءت الجزيرة العربية مرة أخرى. واحنا متمردين من زمان ولا فيه ده لسه يعني ما هو الرجل يهودي قابل علي رضي سيدنا علي رضي الله عنه قال له يا علي ما ان واريتم نبيكم الثرى حتى واختلفتم ومنع بعضكم الزكاة؟ ايه الكلام اللي شو التشكيك من زمان؟ قال له وانتم ما جفت اقدامكم من البحر وقلتم يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. يا اخي تليها على عينك احنا على كان اختلفنا مع بعض واصطلحنا بعد كده. يتصل رسالة لمعاوية من هرقل يا معاوية هرقل عظيم الروم الى معاوية خليفة المسلمين بلغنا انك تقاتل عليا فإن أردت أن أرسل إليك جيشا لتنتصر عليه فأرسل إليه. سلالة لو يعني معاوية موديل 2014 كان يوافق ولا ما يوافقش؟ شوف رسالة سيدنا معاوية اللي نزل علينا يقول سيدنا وسيد أبونا سبحان الله. قالوا شوف سألوا الحسن البصري وده مش واحد اي يعني مش سألوا عمر بن عبد لا سألوا الحسن البصري معاوية ام عمر بن عبد العزيز مين افضل؟ انتوا كلكم هتقولوا ايه؟ ماذا قال الحسن؟ لذرة تراب داستها نعل معاوية في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 100 من امثال عمر بن عبد العزيز. يا اخي لازم الصحابة نتأدب معهم. فأرسل معاوية من معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين إلى هرقل أما بعد خلاف بيني وبين ابن عمي فإن عاودت برسالة أخرى هكذا لأرسلن لك جيشا أنا على قيادته حتى آتي برأسك هدية لعلي. هذه الكلام دي تربية. احنا الآن بالله عليك في العائلات في العائلات في المواريث امان عليك اليوم اذا ما كنت ما كتبت الوصية اضف الى الوصية بندا اول ما اموت افتح الوصية اكتب كده افتح الوصية قبل ان تحملوا جنازتي. والله يرضى عنك بلاش حكاية ادفنوني جنب ابويا وامي. طب ابوك وامك في المغرب ولا في كوالا لامبور هتغلبنا ليه وانت مغلباتي دنيا واخر يا اخي توكل على الله ندفنك في الحتة انا كاتب في الوصية من المكان اللي اموت فيه ادفنوني خلاص يبقى تبع شيخه المكان اللي تموت فيه. يا عمي الله يرضى عنك اللي مات في طائرة احترقت اين قبره؟ واللي غرق في السفينة واكلته الاسماك اين قبره؟ واللي انفجر في قنبلة وغيره وغيره اين قبره؟ عم الارض دي مثوى للجسد، فما تتعبش الناس بعد موتك، تبقاش متعب في حياه وبعد ريح المساكين اللي سيبوا ادفنوني في المكان. الامر الاول. الامر الثاني، بعد دفني وتقبل العزاء وزعوا التركه ولا تبقوها. في حيزبونات في البيوت اسمهم زوجات، خلاص، بالذات الامهات، الاولاد يكبروا 7-8 رجال وثلاث بنات وكده، الاب يموت، الام كانت ممحوة الشخصية ايام زوجها او مسيطرة عليها، فلما مات خلى لها الجو، كما قال شاعرنا: خلى لك الجو فبيضي ونقري وصفري ما شئت ان تصفري. المهم تقول لهم ما فيش ولا درهم ولا فلس من التركة حد طالما على خد الحياة، كل الايرادات بتاع المحلات والبنايات والعمارات والاراضي والايجارات تيجي عندي وانا اللي اوزع. يا سيدة الامبراطورة، جيني ولا فوجيني ولا ما تجيني خالص، سبحان الله، ما تسيب العيال كل واحد ياخد اللي له، خلي البنات كل واحد ياخد اللي. ليه؟ لان انا وانت اخوة، لكن اولادي واولادك اخوة ولا اولاد عم؟ اولاد عم. يبتدي تتسع، يبتدي الولد يشحن ابوه والزوجة تشحن زوج. اخوك اخذ البيت الحلو، اختك اخذت قطعة الارض اللي على الناصية، اللي مش عارف وزع التركة والدم، ولسه الناس ايه يعني، سبحان الله. يا مؤمن واحد قاعد يشتم في الاسلام من ساعة ما تخرج من الكلية لغاية ما مات وعنده 49 سنة يشتم، ومسلم، يشتم في الاسلام في كل مقال يكتبه، كل اسبوع شتاه من ساعة من سن 22 لغاية ما مات من قريب، سبحان الله. ترك 60 مليون، مش هقول لك النوع العمله عشان ما نبقاش احنا جبنا سيره البلد اللي هو فيه، 60 مليون، انت لك تتخيل حتى، خلاص. قبل ان يدفنوه ثارت مشاكل بين الاولاد لان المال شبهه وحرام. واعلم رجلا مسؤولا والعياذ بالله مره اختلس 400 مليون ووضعها في بنك من البنوك اللي بتهرب يعني، سبحان الله. ولما نمشي معاهم هناك في مؤتمر ولا غيره اقول لهم ده الشارع اللي تحته الذهب، يقولوا اه لا اله احنا نمشي على الذهب، ايه العز اللي احنا فيه، نمشي على الذهب، الذهب تحتنا. المهم يعني ارصدة العالم المسروقة كلها موجودة. المهم فسبحان الله، هو واضح كان اول في اخر السبعينات كانت البنوك السويسرية استخدمت بصمة الصوت، هو حاطط المبلغ كله ببصمة الصوت. في اخر شهرين جالوا عزك الله سرطان في الحنجرة، احتبس الصوت، اولاده قعدوا حواليه، طب اسم البنك طلعت الروح، سبحان الله. فقلت لاولاده احمدوا الله ان الله لم يرد ان يعطيكم مالا حراما، المال الحرام ربنا صرفه عنك، هو اخده. ماذا كسب عمر الله يرضى عنه؟ قال يا رب لا تجعلني اكتسب مالا حراما احاسب انا عليه في الاخرة ويتمتع ورثتي من بعدي، انا كسبت ايه؟ فاكتب في الوصيه الله يرضى عنك ادفن في المكان اللي اموت فيه عشان ما نتعبش حد. الامر الثاني، توزع التركه فور انتهاء ايام العزاء. تقبلنا العزاء نقعد كده يا اخوانا، البنت دي لها كذا والولد دي. في نقطه ثالثه، معروف في بلادنا العربيه فقه العادات والتقاليد. الام عندها 4 ذكور وبنت، دايما المجوهرات والملابس والحاجات بتاعت الام مين تاخدها؟ شو انتوا جاوبتوا ازاي يعني؟ اذا ده معلوم من الاسر بالضرورة، صح ولا لا؟ هذا خطأ، فيش حاجة اسمها البنت تاخد ما تركه الميت فهو تركه. تقولك يا شيخ ده جزء من الوصية، لا وصية لوارث، يعني اللي ياخد في التركة ما ياخدش في الايه، الوصية دي لمن؟ للغريب، يعني ما يعطيش ابن فلان جزء من الوصية، الوصية لا تجوز. ليه؟ لانه له حق زي اخوته. لكن في بنت تعلمت وبنت لم تتعلم، في ولد تزوج من البيت وعلى حين على حياة ابوه والولد الثاني في لسه بيدرس، ده يحجز من تركة ابيه قبل التوزيع ما يتساوى ان يتساوى مع ولده. ليه؟ قال له اكل ابنائك نحلت، انت اعطيت له كل واحد بستان يا نعمان؟ قال لا يا رسول الله، قال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال أشهد عليه غيري، أنا لا أشهد على باطل. يعني الصحابي اللي حب يدي بستان لولد من أولاده، أم نفسها هي لها في، هو متزوج زوجة أخرى، كان يجب أم الولد إيه؟ تفرح ولا ما تفرح؟ ترقص، صح ولا لا؟ ها سبحان لا، قالت أشهد عليه رسول الله، أنا عايز المال يوصل لابني إيه؟ حلال. قال لا أشهد عليه غيري. فتيجي الأم يقول طبعا أنتوا عارفين سبحان الله، ولو سألت أي أم، طب بالله عليكي أنت ليه عايزة تعطي البنت كل اللي عندك؟ إذا حلفتها وهي كانت صادقة، وغالبا لن تصدق، لكن أحيانا يصدق مع الشيخ، أحيانا لأن الشيخ يعني هو الأول قال لك ده الشيخ طيب، فاكتشف أن الشيخ مش طيب ولا حاجة، بيفهم أحيانا، المهم يعني فهم أن الشيخ عنده مخ، المهم فإذا حلفتها بالله تقول لها أنا بعد ما أموت الغويشة الفلانية والخاتم الفلاني تلبسه زوجة ابن فلان ده بتكرهني وأنا أكرهها. لا إله إلا الله يا ستي، بس انت تؤكد على الله باذن الله، واول ما يدفنوك والله السلام هيعم في المنطقه، سبحان الله، مش في بيتكم بس ولا عائلتكم، ده هيعم العالم كله من اندونيسيا للمغرب، بس انت تؤكد على الله. كم من اناس اذا ماتوا اراحونا، لا اله الا انت. فتخيل انت احنا عايزين عادات وتقاليد، لا، نحن نريد تقعيد القواعد. ونعود الى القضيه ونقول ان عمر رضي الله عنه بعدما انتهت حروب الرده دخل أعرابي المدينة فرأى رجلا طويلا يقبل رأس رجل قصير، لا يعرف الرجل، قال من المقبل ومن المقبل؟ مين بيقبل رأس مين؟ قال ده عمر بن الخطاب بيقبل رأس أبي بكر ويقول جزاك الله عنا خيرا أن أعدت الإسلام إلى جزيرة العرب. مش يقول له والله أنا برضو كان لي رأي في الموضوع، لازم لنا رأي. ولذلك حتى علماء الأسف الاجتماع يقول لك قل نعم ولكن قل لكن. طب ليه لكن؟ الله، هو بعد لكن دي سبحان الله، يعني بعد لكن دي نسأل الله العفو والمغفرة. يعني الأعرابي، الأعرابي أو يعني يقال في كتب بني إسرائيل على وتيرة الأعراب، رجل عزك الله يعمل اللي اسمها إيه اللي بيتحط على عزك النظار الحمار، البردعة، صح كده اسمها كده، زي السرجل على الفرس، الحمار يحط عليه، ما يحطوش سرجل، لا اسمه بردع، ما هو كل حاجه على قدها، ده يجيب من المحل البراند والبتاع، والتاني يجيب من عند النجار التعبان، فهو بيعمل. فالمهم الرجل عنده مزرعه صغيره نزل عليها المطر، العشب طلع، الحمار بتاعه عزك الله قاعد ياكل في العشب، فنظر للسماء عايز يشكر رب العباد. فسيدنا موسى معدي ماره كده اللي جيب يدعو، يا رب لو اعلم اين حمارك لفصلت له بردعة ولا اخذ منك اجرا. شوف هو لو واحد سمع من اياهم بتوع الكتب دول، خلي بالك. فقال موسى يا عبد الله اتق الله في دعائك لربك. سيدنا موسى كان يعني ساخن. فقال الله يا كليمي يحبني ولا يعرف اين انا، وانا قبلت منه هبته، انا قبلت منه تطوعه. سبحان الله، هي القضية بالالسنة ولا بالقلوب؟ دي الحرمة المصرية دخلت على الامام الشافعي لحسن جواره معها وهو ينازع، قالت يا شافعي يا امام المسلمين ادعو الله ان يشفيك. فالشافعي قال يا رب يا رب يا رب بلسانها لا بقلبها. هي لا تقصد، اللي حوالين الشافعي زي حالنا كده، ما هم تدعو بالايه؟ بالشفاء. يشفيك ضم الياء يعني يهلكك، لكن يشفيك بالفتحه يعني ايه؟ يبرك. الحمد لله اللي احنا جهلة باللغه، الحمد لله الله يرضى عليك، ما ترجعش لزوجتك اللي عندها شويه انفلونزا، الله يعني يكرمك يا ام فلان، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك بالصبر ان شاء الله. فانا اريد ان اقول عايزين اعاده صياغه. اعاده صياغه كيف يعني؟ ان ارفع علم الاسلام الحقيقي وانظر ما بعدك عنه وما قربك منه. ليه الصحابه اخذوا المصحف فسادوا الدنيا واحبهم الناس؟ ولماذا وصل الينا المصحف فقراناه وما شاء الله في إخوة وأخوات عالموا الأحكام وأحكام التلاوة والغنى والإضغام وحفظوا البقرة وآل عمران وعملوا شيء طيب شيء جميل، ولكن أجمل منه العمل به، العمل به. فلازم الإنسان يبدأ ولا بد من البداية. وكان علي زين العابدين يدعو دعاء يقول: يا رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل عندها لك شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. يا من قل شكري عند نعمته فلم يحرمني منها، ويا من قل صبري عند بليته فلم يعاقبني بزيادتها، اغفر لي وارحمني وصل على محمد خير البشر. هكذا كان دعاء ابن الحسين رضي الله عن سيدنا علي زين العابدين. شو الدعاء؟ يقول: يا رب كم نعمة وانا الشكر قل. يا اخي ده انت المدير بتاعك ما كنتش كل يوم تعطيه قصيدة مدح وانت اللي فيهم، وانت اللي سبحان الله يمكن يعطيك تقرير سيء في سبحان، لكن رب العباد يقبل منا القليل ويثمره لنا، وسبحان الله اعطانا من النعم ما لا يجب ان ننسى شكره. بالله عليك انا عايز بعد كل صلاة تذكر النعم وشوف كده اشكرها. كيف تشكرها عمليا؟ ليس الشكر ان تقبل اليد بطنا لكف او ان تقول الحمد لله مجرد اللسان، وانما شكر النعمة باداء جزء منها. اللي عنده علم يعلم الناس، اللي عنده مال يعطي الفقراء ويفتح البيوت، اللي عنده جاه يستغل الجاه في عمل الخير وحل مشاكل الناس، اللي ربنا اعطاه سبحان الله زوجة صالحة يشكرها ويقبل يدها، اللي اعطاها رب العباد زوج صالح نفس القضية، اللي اعطاه اولاد بررة يخلي باله منهم سبحان الله العظيم وينمي عندهم البر ولا ينمي عندهم الغرور. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله كل خير، ونلقاكم بحول الله وقوته الجمعة بعد القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.